الحمد لله رب العالمين، أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نعود سويا إلى شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة برقم 186 من شرح كتاب فقه السنة، ويعتبر رقم 20 من أحكام الجنائز. اللقاء رقم 20 من أحكام الجنائز. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من أحكام الدفن. خدنا في أحكام الدفن لقائين اثنين، اللقاء اللي فات واللي قبله، 85 و84 86. هنبدأ في باب جديد، وهو باب المقابر أو أحكام المقابر. طبعا أحكام المقابر فيها مسائل كتيرة جدا برضك بفضل الله سبحانه وتعالى، زي الدفن وزي غيره. هنبدأ ناخدها مسألة كده، ونبين أحكام أقوال أهل العلم في المسألة باختصار شديد، مع ذكر بعض المراجع والأدلة والراجح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله ليوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين. أول مسألة حضرات في أحكام المقابر، السنة في بناء المقابر. من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر، ويحرم رفعه زيادة على ذلك. خلي بالكم يا حضرات، إن المقابر الأصل فيه إن هي تحت الأرض، وإن آخر حاجة أجازها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر إن إحنا نرفعه شبر واحد عن الأرض عشان يتعرف إنه قبر. الشبر ده هو بس اللي هيزيد عن الأرض كده هو عشان يتعرف إن ده قبر، وإن الزيادة على الشبر حرام. هتقول لي بس الوضع اختلف وإحنا عدنا بنبني دلوقتي مضطرين. ماشي، يبقى نرجع للقواعد الأصولية ونقول الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة. والقاعدة الثانية بقى معاه، والضرورة تقدر بقدرها. يعني الحلال شبر بس، طب احنا مضطرين ان احنا نزود يبقوا شبرين او ثلاثة او اربعة او خمسة. لو مضطرين لخمس تشبر يبقى الشبر السادس حرام، لو مضطرين لستة يبقى السابع حرام باتفاق العلماء. ليه؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات. ماشي، احنا ماشيين على القواعد، بس الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها يعني ايه تقدر بقدرها؟ يعني الحلال هو القدر اللي احنا محتاجينه بس، لان احنا لما اجازنا شيء اجازناه للضرورة، فما نزودش على الضرورة. يبقى الضرورة الزيادة اللي احنا مضطرين له. طب امال القصور والمباني اللي بتحصل دلوقتي؟ القبور بقت زي القصور، ما انتش تعرف القبور دلوقتي من بيوت الناس، بالعكس ده فيه قبور بقت اجمل وانظف واحسن واشيك من بيوت الاحياء، ده غير السيراميك والاحجار الفرعونية والمصاطب الجميلة والزروع الخضراء الحلوة، وبعضهم حاطط مراوح، وكل الأمور دي حرام ومخالفة لشرع الله. والله العظيم وإن دلت على شيء إنما تدل على جهل الأحياء بكل صراحة كده، لأن الكلام ده كلام يقطع القلب، كلام إحنا في غربة رهيبة، غربة لا حدود لها في دين الله سبحانه وتعالى. الناس استحلت الحاجات دي وبقت عادية، لأن للأسف الشديد أغلب الأحياء إلا من رحم الله قلوبهم مرضت، تملكت الدنيا من قلوبهم فلم يكتفوا بتزيين ما يسكنونه، فذهبوا إلى القبور يتباهون بها ويفتخرون بها. يعني إحنا بنينا قصور وبنينا فلل، هنقول ماشي، مع ان حصل اسراف رهيب في البيوت اللي احنا قاعدين وفي حياتنا العمليه، هنقول احياء وعايشين وبيستمتعوا. إنما المصيبة كمان إن إحنا نروح ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ونعمل زي بعض أهل الجاهلية الروح بعد ما افتخروا بالأحياء يروحوا عند القبور يفتخروا بالأموات كمان. كمان إحنا بقى نروح نفتخر، شوفوا قبورنا وقبوركم، إحنا عاملين سيراميك وإنتم مش عاملين، إحنا عاملين بالزيت وإنتم مش عاملين، إحنا عاملين أحجار فرعونية وكاتبين مش عارف بالخطوط إيه العريضة، وعاملين إيه ومزينين إيه، وعاملين حوش وعاملين بوابات حديد وعاملين أهوال. ده جهل. أنا بقول بملء فيا بدون مجاملة لأي حد، ده جهل رهيب ونسيان للآخرة وتمكن للدنيا من القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا كده بقى نتكلم مسألة مسألة عشان نشوف كلام النبي، لأن الكلام ده بقى غايب بنسبة 95% من حياة المسلمين في أمور المقابر والقبور ديت. ولذلك نتكلم فيها مسألة مسألة بالأدلة وبالتفصيل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم لعل مسلما يتعلم ويتعظ وينذجر. قال لك من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر، ويحرم رفعه زيادة على ذلك لما رواه مسلم وغيره عن هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. سيدنا فضالة بن عبيد جه عند القبر وسواه بالأرض وقال سمعت رسول الله يأمر بتسوية القبور. سواه بإيه؟ بوش الأرض خالص، يعني كمان شال الشبر اللي موجود على الأرض. وروى أي مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. سيدنا علي بيقول لأبي الهياج الأسدي، سيدنا علي معروف صحابي جليل، أبو الهياج صحابي تابعي، بيقول له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، فقال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أي صنم لابد تطمس معالمه، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. مشرفا يعني إيه؟ يعني مرفوع مشرف ظاهر من الأرض بارز من الأرض، إلا سويته يعني سويته وخليته بسوة الأرض مستوي مع الأرض. وده حديث في صحيح مسلم، وده حديث في صحيح مسلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. شوفوا سيدنا الإمام الشافعي بيقول إيه، الإمام الترمذي بيقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، يعني بس يدوبك حاجة كده عشان يتعرف أنه قبر، يدوبك يتعرف أنه قبر عشان ما حدش يدوس عليه ولا حد يقعد عليه ولا حد يهينه، إنما بعد كده مفيش. وأنا ذكرت قبل لحقت الجماعة اللي هم يتكلموا يقولوا بس الضرورة والزمن اختلف، قلنا ماشي، احنا قلنا ماشي بنتكلم بالقواعد اهل العلم وبالاصول والضوابط، ما بنخرجش ولا بنشدد ولا بنتعصب ولا اي حاجة خالص، احنا بنجيب كلام ائمة السلف رضوان الله عليهم والمذاهب الاربعة والعلماء والادلة عشان ما فيش حد يتكلم. ضرورة، احنا في ضرورة، يبقى الضرورة تقدر بقدرها، انما قولولي ايه الضرورة في اللي بيحصل دلوقتي من القصور اللي الناس بتبنيه، ده فضى، ناس فضيت وفلوسها كترت، فالناس لما بتفضى وفلوسها تكتر والجهل ينتشر والدنيا تتملك منهم بيدوروا على أي حاجة يسلوا نفسهم فيه، بدل ما يكفلوا الأحياء يروحوا يصرفوا آلاف مؤلفة في المقابر ولا لا؟ وإزاي إن أنا أبقى مع خمس ست عيال من العائلات؟ لا ده أنا روح أعمل قبور لوحدي، وده يقول لك أنا روح أعمل قبور لوحدي، وده عشان أبقى أخذ راحتي في القبر وأبقى لي قبر لوحدي. ويروحهم كلها منظرة، كلها عنجهية جاهلية وجهل بدين الله، أجهل خلق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلت للناس ده ومن هاتوا الأموال ده اللي انتوا بتروحوا تبلغوا أو في المقابر، تعالوا من جوز يتيمة ولا نكفوا الأسرة ولا نكفوا الأرملة، والله ما هيون عليهم. أبخل خلق الله إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بس كده معاي، وقد كان الولاة الولاة اللي هم أولياء الأمور اللي كانوا ماشيين على شرع الله، نسأل الله أن يرزقنا أمثالهم. وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر مما زاد على المشروع عملا بالسنة الصحيحة. الولاة اللي كانوا بيحكموا شرع الله سبحانه وتعالى كانوا بيروحهم على القبور المخالفة ويهدموها ويسووها بالأرض إحياء لسنة رسول الله، لأن الولاية دي ما هياش منقبة ولا فخر، ده مسؤولية، ده تكليف مش تشريف. والولاية لابد أن تقوم على تحكيم شرع الله، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أصل في ذلك، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، قال يقودكم بكتاب الله، وقال ما أقام فيكم كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والأحاديث صحيحة. يبقى أهم أكبر مهمات الولاية إقامة شرع الله وتعبيد الناس لله، وليس تعبيد الناس لأنفسهم. قال الشافعي، شوف سيدنا الإمام الشافعي ماذا قال، عشان بقى اللي هو بيعني بيقول المذاهب وبيحترم أئمة أهل العلم وبيحترم المذاهب. قال الشافعي: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب أن لا يبنى ولا يجصص، الجص اللي هو الجير، يعني حتى الجير نفسه ما يندهنش جير ولا يجصص، ولسه الكلام ده يجي بالتفصيل وبالأدلة، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما. سيدنا الإمام الشافعي بيقول لك الكلام ده كله زينة وخيلاء، والقبر ملوش دعوة بالزينة والخيلاء، إنما احنا بقى يعني سبحان الله العظيم نحن يعني أهل آخر الزمان، ما خلاص حتى القبور نفسه شوف بقينا فضيين وعندنا خواء داخلي إيماني وعقلي وفطري، لدرجة إن إحنا رايحين نجمل بيوت الدود والتراب، بنعمل قصور ليسكنها الدود، لأن الأموات خلاص هيبقوا تراب والدود هياكلهم، وسايبين الأحياء ناس تموت من الجوع وناس تنحرف عشان مش لاقية، وواحدة ممكن تنحرف عشان تربي عيالها، وإحنا قاعدين نرمي آلاف مؤلفة في صلاة الأفراح وفي بناء المقابر وتزيينها وفي الشوادر للأموات، ونأتي بالمقرئين وغيره وغيره، أموال والله ملايين يا حضرات بتهدر في سبيل الشيطان، وهناك من المسلمين من هم في أشد الحاجة إليه. قال الشافعي: ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة وقد رأيت من الولاة من يهدم من ما بني في المقابر ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك. قال الشوكاني بقى، تعالوا نقرأ كلام سيدنا الإمام الشوكاني المحقق والأصول والفقيه والمحدث الكبير في هذا الأمر. قال الشوكاني والظاهر، وطبعا الشوكاني يعتبر متأخر عن الأئمة بكتير، الشوكاني الإمام الشوكاني عالم اليمن، عالم جليل وكبير، يعتبر من الأئمة المتأخرين، حضر شيء من الأهوال العظام اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فقال والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح، لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظن، ومن رفع القبور ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة. بدأ الإمام الشوكاني يتكلم في مسائل إيه؟ القباب والمشاهد اللي هي بتتعمل على قبور من يزعمون أنهم أولياء، يقول لك إيه ده قبر سيد فلان وده قبر سيد فلان وده قبر سيد فلان، وعملين بقى موال كبير ومشاهد عظيمة وتشييد كبير عشان الناس تروح تطوف حول هذه القبور. وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن ذلك كمالة كلام الإمام الشوكاني، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام. شوف كلام الإمام الشوكاني، قال منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام. اللي حصل إن الجهال لما شافوا القبور دي بيتعمل عليها تشييد كبير وبيستروها بالقماش الأخضر والأحمر، اعتقدوا ان دي بتنفع وتضر من دون الله، فطافوا حولها وذبحوا لها ونذروا لها وسألوها وطلبوا منها وعاملوها معاملة رب العالمين سبحانه وتعالى، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإن لله وإن إليه راجعون، فإن لله وإن إليه راجعون. الإمام الشوكاني بيقول لك ما سابوش أي حاجة عملها المشركون قديما مع الأموات إلا وفعلوها، أو مع الأصنام إلا وفعلوها. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك فيه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين، ده الإمام الشوكاني بيتكلم عن زمنه، إما لو يجي يشوف دلوقتي، لو يجي يشوف الناس بتروح تعمل إيه حوالين قبر السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وفلان وفلان وسيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة فلانة وكذا وكذا، من الطواف والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والنداء والرجاء. فقال إذا توجهت عليه، إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين، أو من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. يعني الإمام الشوكاني بيقول عندهم كم في زمانهم لما تجيب واحد باللي بيعتقد في القبور وتقول له في حاجة احلف بالله، يحلف بالله كذب ويتجرأ على يمين الله. طب لما تقول له ايه بقى، طب احلف بالوالي الفلاني، يتلكأ ويتردد ويعترف بالحق ويعترف انه غلطان. يا نهار ده، شوفوا يا اخواني، يعني هو لما قلت له احلف بالله تجرأ على يمين الله، يعني صار ربنا ما عادش عظيم في قلبه زي الولي، يخاف يحلف بالولي كذب ويحلف بالله كذب. ده دليل على ان صار الأموات في قلوبهم أعظم من الله سبحانه وتعالى. قال: فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي زرء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. لكن في النهاية قال إيه بقى؟ قال: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رماد. يعني كانت المصيبة كبيرة قوي، طب يجي بقى الإمام الشوكاني يشوف إيه اللي بيحصل دلوقتي. وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. يعني بيقولوا كده إيه؟ لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. مسجد وقبر ضد بعض في الإسلام. ما تقول ليش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما اندفن اندفن في الحجرة بتاعته في بيته، وما انضمتش الحجرة للمسجد في زمن النبي ولا في زمن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة أبدا. الكلام ده ما حصلش إلا في ملك بعض بني أمية، وكانوا مضطرين لأنهم تنوم يوسعوا في المسجد من كل الجهات بحيث ان هم ما يرضوش يدخلوا حجرة النبي او قبر النبي في المسجد، ولكن ما فعلوا ذلك الا مضطرين. فدي ضرورة لا يقاس عليها يا حضرات، دي ضرورة لا يقاس عليها. فخلي بال حضراتكم من النقطة دي عشان ما يحصلش تلبيس من الشيطان. وقد افتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. قال ابن حجر الهيتمي الفقيه، غير الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، دي ابن حجر الهيتمي الفقيه في الزواجر، له كتاب جليل مجلدين اثنين كبار، الزواجر عن اقتراف الكبائر. قال: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. القناديل والسرج اللي هي إيه؟ المصابيح اللي بتتحط على القبور، وراحوا طلعوا لنا بدعة دلوقتي كمان وعملوا ايه مصابيح وعملوا كهرباء، ماشي حتى لو عملوه ما ينفعش انها تتقاد على الدوام، تبقى بقى بزراير، وانا بقول اهو تبقى بزراير والتنها مطفية على طول، ما تتقادش بالليل الا لما يكون هندفن ميت مضطرين نقده، إنما نقيدها على الدوام، نقيد الكهرباء على الدوام في المقابر. ده أولا ده مخالف لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج اللي هي المصابيح اللي هي المصابيح، وبقى وترتب على البدع والضلالة ده هي جريمة كبرى، وهو إن المقابر لما كانت مطفية وكانت مظلمة كانت الناس تخاف تدخل تعمل جريمة فيه، إنما دلوقتي لما نقيد لهم النور بقى ونروق لهم المكان ونضبط لهم ونعمل لهم شوية مصاطب هيدخلوا بالليل بقى، اللي ياخد واحدة ويدخل المقابر، واللي يدخل يحشش ويشرب مخدرات جوه المقابر، وترتكب الجرائم والفواحش بداخل المقابر بسبب مخالفتنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر بقى سطرين هنقولهم ونختم تكملة للمسألة دي. احنا ما زلنا في أحكام المقابر أو القبور، تسنيم القبر وتسطيحه. ايه تسنيم القبر وايه والتسنيم وايه والتسطيح؟ قال لك التسنيم رفع القبر شبرا، يبقى قبر مسنم يعني مرفوع عن الارض شبر، مرفوع عن الارض شبر بنقول عليه ده قبر ايه؟ مسنم. طب المسطح اللي هو بسوة الارض، التسطيح تسويته بالارض. فنشوف هل السنة التسطيح ولا التسنيم؟ اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيح. الفقهاء اتفقوا جميعا ان الاثنين جايزين، يجوز التسطيح ويجوز التسنيم. التسنيم ان هو يترفع عن الارض شبر عشان يبقى علامة له ان ده قبر. اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيح. قال الطبري لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين. وتسوية القبور ليست بتسطيح، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منهما. طب الأفضل إيه بقى؟ العلماء اختلفوا، هل الأفضل يبقى مسنم يعني مرفوع قدر شبر، ولا مسطح يعني بسوية الأرض؟ فنقل القاضي عياد عن أكثر أهل العلم أن الأفضل تسنيمها. قالوا بعض أهل العلم قالوا الأفضل التسنيم، لأن سفيان النمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. يعني قبر النبي ورد في زيادة للشيخ الألباني جبهة في أحكام الجنائز وصححه أن قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر كان مسنما يعني مرفوع شبر عن الأرض يعني. والحديث رواه البخاري، وهذا رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعي. وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لأمر الرسول بالتسوية. يبقى الإمام الشافعي قال التسطيح إن هو لابد تبقى بسوة الأرض ويتعلم بحجر ولا بأي حاجة، لأن أمر بتسوية، وقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والجمهور قالوا لا، التسنيم هو الأفضل. ليه؟ لأن قبر النبي كان مسنم، وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهم بدون نكير من أحد، يبقى إذن ده هو ده الأفضل. يبقى ده جائز وده جائز، جائز إن احنا نخليه بسوة التراب، وجائز إن احنا نرفعه شبر. ودلوقتي نرفع للضرورة عشان ما نقولش إن في تشدد، نرفع اللي احنا محتاجينه بس، ما زاد عن ذلك عن الضرورة فهو حرام وتبسير وإسراف ويأثم فاعله، وسيحاسب عن ذلك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الدين وإلى الكتاب والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.